أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثامن من الشرح المختصر بعد صلاة العصر، شرح مشكات المصابيح للخطيب التبريزي رحمه الله. وأما الريح فهي أيضا تنقض الوضوء وإن لم يكن لها جرم، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في الذي يجد في بطنه شيئا فيشكل عليه أخرج منه شيء أو لا، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذه الغائط، والثاني البول، والثالث الريح. فهل الذي يخرج من غير هذا المخرج ينقض الوضوء؟ يعني لو خرج من الإنسان دم أو خرج منه قيء، هل ينتقض وضوءه؟ الجواب: لا، لا ينتقض وضوءه ولو خرج منه شيء كثير. فإذا قال الإنسان: ما الدليل على أنه لا ينتقض الوضوء؟ فالجواب أن الدليل على من ادعى أن الوضوء ينتقض بذلك، لأن الأصل بقاء الطهارة، فهذه طهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، فلا يمكن أن ترفع إلا إيش؟ إلا بدليل شرعي. فلو خرج من الإنسان دم كثير، أو خرج من فمه قيء، أو من أنفه رعاء، فهو على طهارة ولو كثر. الرابع من نواقض الوضوء النوم، بشرط أن يكون الإنسان لو أحدث لم يحس بنفسه، يعني النوم العميق الذي لو أحدث وخرج منه ريح ما أحس، هذا ينقض الوضوء. أما النوم الذي ليس بعميق، يعني لو أحدث لا أحس بنفسه، فهذا لا ينقض الوضوء ولو طال، ولو كان الإنسان مضطجعا أو ساجدا أو راكعا أو على أي حال كان. إذن النوم في التفصيل إن كان لو أحس بنفسه لو أحدث، إن كان لو أحدث لا أحس بنفسه لم ينتقض الوضوء، وإن كان لو أحدث لم يحس انتقض الوضوء. وبهذا تجتمع الأدلة، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا ينتظرون صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم من النوم ثم يصلون ولا يتوضؤون. والجواب عن هذا أن يقال إنهم لا ينامون نوما عميقا، وخفق الرأس قد يكون بسبب النعاس الثقيل. هذه أربعة. الخامس أكل لحم الإبل، الأباعد، سواء كان ناقة أم جملا، وسواء كان اللحم نيئا أم مطبوخا، وسواء كان لحما أحمر أو أبيض أو أمعاء أو كرشا أو كبدا أو رئة أو غير ذلك، كل ما حمله خف البعير فإنه ناقض الوضوء. إذا أكل الإنسان ولو يسيرا ولو نيا وجب عليه أن يتوضأ. لكن هل يجب أن يغسل فرجه؟ لا يجب، لأن غسل الفرج من البول أو الغائط. وعلى هذا فنقول: إذا أكلت لحم إبل قليلا كان أو كثيرا فعليك الوضوء. الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم. وسأله رجل قال: يا رسول الله، أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. وجه الدلالة أنه لما جعل وضوءه من لحوم الغنم راجعا إلى المشيئة، دل هذا على أن وضوءه من لحوم الإبل واجب ولا بد منه. فإن قال قائل: وهل يجب الوضوء من ألبان الإبل؟ يعني لو شرب الإنسان لبن إبل هل ينتقض وضوءه؟ فالجواب فيه للعلماء قولان. القول الأول الوجوب، لأن اللبن يخرج من بين فرث ودم، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: توضؤوا من ألبان الإبل، والحديث إسناده حسن. والصحيح أنه لا يجب الوضوء من ألبان الإبل ولكن يستحب. الدليل أن قوما من جهينة أو عرينة قدموا المدينة من جملة الوفود، فاستوخموها ومرضوا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة بر، ويشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا ولم يأمرهم أن يتوضأوا. ولو كان الوضوء من اللبن واجبا لبين ذلك لهم، لأن المقام مقام تعليم. أتدرون عاقبة هؤلاء القوم؟ القوم صحوا وعافاهم الله وزال عنهم المرض، فأمسكوا الراعي راعي الإبل وسمروا عينيه بالمسامير المحماة على النار والعياذ بالله حتى تفجرت العيون، ثم قتلوه. جزاء النعمة إيش؟ الكفر والإساءة. ولكن محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أتى بالحزم والرحمة جاءه الخبر فأرسل في أثرهم، فأتي بهم إلى المدينة وخرج بهم إلى الحرة، والحرة كما تعلمون حجارة سود تكون حارة جدا، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، اليد اليمنى والرجل اليسرى، وسمل أعينهم يعني أحمم سمير وفجر أعينهم بها لأنهم فعلوا في الراعي كذلك، ثم تركهم في الحرة يستغيثون ويطلبون شربة الماء ولا يعطيهم، ما يعطيهم أحد ماء حتى ماتوا، لأن هذا جزاؤهم، هم الذين فعلوا بأنفسهم هذا، هم الذين تسببوا. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل ولم يأمرهم بالوضوء منها، فدل ذلك على أن الأمر بالوضوء من ألبان الإبل على سبيل الاستحباب. عددنا كم؟ 5 أشياء. مس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا؟ في ذلك خلاف، والصواب أنه لا ينقض الوضوء حتى لو تلذذ الإنسان بذلك، حتى لو قبل، لو باشر، ما لم يخرج منه مني أو مذي فلكل حكم، لكن ما دام لم يخرج منه شيء فإنه لا ينتقض وضوءه ولو كان على أكمل ما يكون من التلذذ، فإن الوضوء لا ينتقض. قال بعضهم وأظنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما أبالي أشممت ريحان أم قبلت امرأتي، يعني أن كل سواء، نشوة وسرور ومتعة لكن ما ينتقض الوضوء. أفهمتم؟ طيب لو باشر امرأتها من دون حائل لكن لم ينزل ولم يمذي ينتقض وضوءه؟ لا، ما ينتقض، هو على وضوء. ولعل قائلا يقول: أليس الله يقول أو لامستم النساء، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء؟ قلنا: بلى والله، قال أو لامستم، وفي قراءة أو لمستم، لكن المراد باللمس هنا الجماع، لأنه بذلك فسره أعلم أو من هو من أعلم الصحابة في تفسير القرآن وهو عبد الله بن عباس، قال إنه الجماع. وعبد الله بن عباس قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. مس الذكر أو الدبر هل ينقض الوضوء؟ الجواب في خلاف، منهم من قال ينقض الوضوء ومنهم من قال لا. والأصل مع من؟ الأصل مع من؟ من قال لا ولا من قال ينقض؟ من قال لا، من قال لا فلا ينقض الوضوء مس الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن ذلك، عن من مس ذكره عليه الوضوء؟ قال لا، قال لا، وعلل قال: إنما هو بضعة منك. ايش معنى بضعة؟ يعني عضو من الأعضاء. فكما أن الإنسان لو مس أذنه ينتقض وضوءه، لو مس فخذه لا ينتقض، لو مس رجله لا ينتقض، فهو بضعة. واعلم أيها الطالب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علل بعلة ما يمكن انتقاضها. ما هي؟ إنما هو بضعة منك، هذه ما يمكن انتقاضها، لأنه هو على كل حال بضعة منك. فلا ينتقض مس الذكر، فلا ينتقض الوضوء بمس الذكر. لكن في حديث بصرة بن صفوان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. فماذا نصنع؟ نقول: الحمد لله، إما أن يحمل حديث بصرة على الاستحباب، لأن مس الذكر مظنة تحرك الشهوة، وربما يخرج من الإنسان شيء، ولا سيما إن كان مذاء وهو لا يشعر. أو يحمل حديث بصرة على من مسه بشهوة، لأنك إذا مسسته بشهوة حصل الفرق بينه وبين سائر الأعضاء، فإن سائر الأعضاء ما يمكن مس النساء لشهوة، لكن الذكر يمكن مسه لشهوة. فنقول: إن مسسته لشهوة وجب عليك الوضوء بناء عليه على حديث بصرة، وإن مسسته بغير شهوة فليس عليك وضوء بناء على حديث طلق ابن علي، وهذا أقرب ما يكون، لأن التعليل بأنه بضعة يعني أنه مسه لغير شهوة، إذ أن الإنسان ما يمس شيئا من جسده لشهوة أبدا إلا الذكر. هذا هو القول في نواقض الوضوء. والعلماء اختلفوا في هذا كله إلا ما خرج من السبيلين، فقد اتفقوا على أن الخارج المعتاد كالبول والغائط والريح ناقض، وما عدا الخارج المعتاد في خلاف أيضا، حتى الخارج من السبيلين لم يجمعوا إلا على ما البول والغائط والريح، لأن هذا هو المعتاد. وأما النادر فقالوا لا ينقض الوضوء، لكن القول هذا ضعيف، وإن كان قال به الظاهرية رحمهم الله لكنه ضعيف. والذي نرى أن جميع ما يخرج من السبيلين ناقض الوضوء، إلا إذا كان مستمرا دائما، فهذا محل نظر. بعض العلماء يقول يجب أن يتوضأ لكل وقت الصلاة في الحدث الدائم كالسلس ورطوبة فرج المرأة وما أشبه ذلك. بعضهم يقول لا، ما يجب عليه الوضوء، وش توضأ من إيش؟ الخارج هذا مستمر، لو توضأ لم ينتفع، إلا أن ينتقض وضوءه بناقض معتاد غير هذا، كبول أو غائط أو أكل لحم إبل أو نوم عميق وما أشبه ذلك. والمسألة محل نظر عندي وتحقيق في المسألة. إذا كان الإنسان على وضوء وشك هل أحدث أو لا يلزمه الوضوء؟ لا يلزمه. وهذا يقع كثيرا، يكون الإنسان مثلا متوضئ لصلاة المغرب فتأتي صلاة العشاء ويقول ها ما أدري أنقضت الوضوء أم لا، فنقول لا وضوء عليك، لكن إن شئت أن تتوضأ من باب تجديد الوضوء لأنك صليت بالوضوء الأول فهذا حسن ويكون فيه احتياط. ولو كنت على غير وضوء، على غير وضوء فجاء وقت الصلاة وشككت هل توضأت أو لا، هل يلزمك الوضوء؟ فهم السؤال؟ إنسان متأكد أنه نقض الوضوء بعد صلاة المغرب، فلما جاء وقت العشاء الآخرة شك هل توضأ أم لا، يلزمه الوضوء أو لا؟ أو لا يلزمه؟ يلزمه، لأن الأصل أنه على حدثه حتى يتيقن أنه توضأ. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الغسل: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قالت أم سليم يا رسول الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه، الفصل الأول. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس أحدكم بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. متفق عليه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. رواه مسلم. قال الشيخ الإمام محي السنة رحمه الله: هذا منسوخ. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الماء من الماء في الاحتلام. رواه الترمذي ولم أجده في الصحيحين. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قالت أم سليم يا رسول الله: إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة وجهها وقالت: يا رسول الله، أو تحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. متفق عليه. وزاد مسلم برواية أم سليم: إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بهما أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: يبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه الله تعالى: باب الغسل، يعني باب الأشياء التي توجب الغسل، يعني تطهير البدن كله، وهي أمور: الأمر الأول الجماع، فمتى جامع الرجل زوجته وجب عليه الغسل وعليها أيضا، سواء أنزل أم لم ينزل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع، يعني اليدين والرجلين، ثم جهدها أي جامعها فقد وجب الغسل. متفق عليه. وفي رواية مسلم: وإن لم ينزل. وقول المؤلف رحمه الله متفق عليه بعد أن قال ولم ينزل وإن لم ينزل وهم، لأن هذه الزيادة لمسلم وليست في الصحيحين. المهم أنها زيادة صحيحة، أن الإنسان متى جامع زوجته وجب عليه وعليها الغسل، سواء أنزل أم لم ينزل، وسواء أنزلت أم لم تنزل. هذه المسألة تخفى على كثير من الشباب الذين يتزوجون، فإنهم ربما يبقون مدة لا يغتسلون إذا جامعوا بدون إنزال. ولذلك يجب على طلاب العلم أن ينشروا هذا بين الناس، ويبينوا أن الإنسان متى جامع زوجته وجب عليه وعليها أن تغتسل. حصل الإنزال أم لم يحصل؟ وأما ما دون الجماع كالتقبيل والضم والجماع بين الفخذين فهذا لا يوجب الغسل. الموجب الثاني من موجبات الغسل الإنزال، إنزال المني بشهوة سواء يقظة أو مناما، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الماء من الماء. الماء يعني ماء الغسل، من الماء يعني المني. فإذا حصل الإنزال يقظة أو مناما بتفكير أو ضم أو تقبيل أو ما أشبه ذلك وجب الغسل. هذان موجبان، الأول الجماع والثاني إنزال المني. إذا كان يقظة فالأمر واضح، لكن إذا كان مناما فإنه إذا استيقظ ورأى أثر المني وجب عليه أن يغتسل سواء ذكر احتلاما أم لم يذكر. وإن ذكر احتلاما ولم يجد أثر الجنابة فلا غسل عليه، حتى لو رأى في المنام أنه جامع زوجته جماعا حقيقيا وهو في الرؤيا ولم يرى أثر الجنابة فلا غسل عليه. دليل هذا حديث أم سلمة أن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، هل تغتسل؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة رضي الله عنها وجهها خجلا وقالت: يا رسول الله، أو تحترم المرأة؟ قال: نعم. فمن أين يكون الشبه؟ لأن الولد يشبه أباه وأمه، وذلك لأنه يختلط ماء الرجل وماء المرأة فيكون الشبه. أحيانا يغلب ماء الرجل فيكون الشبه للرجل، وأحيانا يغلب ماء المرأة فيكون الشبه للمرأة، والله على كل شيء قدير. السبب الثالث من موجبات الغسل الحيض، فإن المرأة إذا حاضت وجب عليها أن تغتسل إذا طهرت. السبب الرابع النفاس، يعني أن المرأة إذا نفست أتت بولد تام أو بسقط تبين فيه خلق إنسان فإن عليها أن تغتسل إذا طهرت. أما السقط الذي لم يتبين فيه خلق إنسان مثل مضغة بدون تخطيط يعني بدون تخليق فإنه ليس فيها نفاس، الدم الذي يخرج معها دم فساد. لكن الدم الذي يخرج مع سقط خلق فهو نفاس. هذه كم؟ أربعة. بقي أشياء مختلف فيها، هل توجب الغسل أو لا؟ منها إسلام الكافر، هل يجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل أو لا يجب؟ اختلف في هذا العلماء، منهم من قال إنه يجب الاغتسال، ومنهم من قال إنه لا يجب، وليس فيه حديث صحيح صريح في وجوب الغسل إذا أسلم، لكن الاحتياط أن يغتسل لأجل أن يطهر بدنه من الأذى والوسخ كما طهر قلبه من الشرك. السبب السادس الموت، هل يوجب الغسل أو لا؟ ومعلوم أن غسل الميت على أحياء، فهل يجب على الأحياء أن يغسلوه إذا مات؟ نقول الجواب نعم، يجب عليهم أن يغسلوه، لأنه ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للنساء اللاتي يغسلن ابنته: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وهذا يدل على أن تغسيل الميت تطهير وليس عن حدث، لأن الغسل عن الحدث لا يزاد على ثلاث مرات، بل الأفضل مرة واحدة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقوله إن رأيتن ذلك يدل على هذا، يعني إن رأيتن أن البدن لا ينظف في ثلاث فاغسلنها خمسا، لا ينظف اغسلنها سبعا، لا ينظف اغسلنها أكثر من ذلك. وهذا دليل على أن تغسيل الميت ليس عن حدث ولكن عن تطهير ونظافة. ومن ثم قال كثير من العلماء إنه إذا مات الميت في مكان ليس فيه ماء فإنه لا يؤمم، لأن هذا ليس عن حدث حتى يؤمم إذا عدم الماء. فصار المتفق عليه الجماع وإنزال المني بشهوة والحيض والنفاس، هذه متفق عليه. أما الإسلام الكافر والموت ففيهما خلاف، لكن الحمد لله الاحتياط أحسن أن يغتسل الكافر إذا أسلم، وأما تغسيل الميت فواجب لكنه ليس عن حدث. وفي حجة الوداع في يوم عرفة سقط رجل من ناقته وهو محرم فمات، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستفتونه ماذا نصنع، قال اغسلوه في ماء بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة يقول لبيك اللهم لبيك، لأنه ما بعد حل. فقولوا اغسلوه هذا أمر يدل على وجوب تغسيل الميت وهو كذلك، وقوله عليه الصلاة والسلام كفنوه في ثوبه يعني أن الميت إذا مات وهو محرم ما يحتاج يجيب خرزة من برا، يكفن في إزاره وردائه لأنه محرم بهما. فالحاج والمعتمر يكفنان في ثوبيهما كما أن الشهيد إذا مات لا يكفن بشيء جديد ولكن يكفن في ثيابه التي استشهد فيها، والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله، متفق عليه. وفي رواية لمسلم يبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وأفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه، متفق عليه ولفظه للبخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن امرأة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل ثم قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها، قالت كيف أتطهر بها، فقال تطهري بها، قالت كيف أتطهر بها، قال سبحان الله تطهري بها، فاجتبذتها إلي فقلت لها تتبعي بها أثر الدم، متفق تتبعي بها أثر الدم، متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، فقال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. متفق عليه. وعن معاذة رضي الله عنها قالت: قالت عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد بيني وبينه، فيبادرني حتى أقول: دعلي دعلي. قالت: وهما جنبان متفق، وهما جنوبان. متفق عليه. خلص. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث في صفة الغسل من الجنابة. واعلم أن الغسل من الجنابة نوعان: أحدهما أقل مجزئ، والثاني أكمل اغتسال. أما أقل مجزئ فأن يعم الإنسان بدنه كله بالماء مع المضمضة والاستنشاق. فلو نوى الإنسان غسل الجنابة ونزل في بركة وانغمس ثم خرج ارتفعت الجنابة، ولكن لا بد أن يتمضمض ويستنشق. وارتفاع الجنابة يعني ارتفاع الحدث الأصغر والأكبر، ما يحتاج إلى وضوء لأنه اغتسل كما أمر الله. قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يذكر وضوءا. فدل هذا على أن الجنب لو غسل جميع بدنه مرة واحدة كفاه عن الجنابة والوضوء. أما الأكمل فكما جاء في الأحاديث حديث عائشة وميمونة: أولا أن يغسل كفيه 3 مرات، ثم يغسل فرجه وينظفه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، يغسل الكفين 3 ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويمسح رأسه وأذنيه ويغسل رجليه، ثم يفيض الماء على رأسه 3 مرات حتى يرويه، ثم يغسل سائر جسده، يغسل سائر جسده. هذا هو الأكمل، والذي ينبغي للإنسان أن يفعل ما هو أكمل وأفضل، لأنه أشد اتباعا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأكثر أجرا وأكمل طهارة. وليس هناك فرق كبير لا في استهلاك الماء ولا في الوقت. واعلم أن الجنب يحرم عليه قراءة القرآن، حتى الأوراد لا يجوز أن يقرأها حتى أغتسل. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرئنا القرآن ما لم نكن، أو قال ما لم يكن جنبا. فالجنب لا يقرأ القرآن، لكن له أن يقرأ ما يوافق القرآن بدون قصد، مثل لو قال بسم الله الرحمن الرحيم، أو أصيب بمصيبة وهو جنب قال إن لله وإنا إليه راجعون، هذا لا يضر لأنه لم يقصد القراءة. وأما إذا قصد القراءة فإنه يحرم أن يقرأ آية فأكثر. كذلك أيضا الجنب إذا أراد أن ينام فلا ينام إلا على وضوء، إن اغتسل فهو أفضل وإلا كفاه الوضوء. وإذا أراد أن يعود مرة ثانية للجماع فالأفضل أن يغتسل وإلا يتوضأ. وإذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنوب فليغتسل أو على الأقل يتوضأ. كذلك الجنوب لا يجوز أن يمكث في المسجد إلا متوضئا، فإذا توضأ جاز أن يمكث في المسجد ولو انتقض وضوءه بعد ذلك. وأما إذا لم يتوضأ وهو على جنابه فلا يجوز أن يمكث إلا إذا كان عابر سبيل، يعني دخل من باب وخرج من آخر، لقول الله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل. وأما قص أظافره وحلق عانته ونتف إبطه وقص شاربه فلا بأس ولو كان جنبا. الحائض يحرم عليها أشياء كثيرة غير هذا، يحرم عليها الصوم والصلاة والطواف بالبيت وما أشبه ذلك. فينبغي للإنسان أن يتعلم كيف يعبد الله وأن يتعلم ما يترتب على عبادته من الأعمال ومما يمتنع منه حتى يعبد الله على بصيرة. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الغسل عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد وللا قال: لا غسل عليه. قالت أم سليم: هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: نعم، إن النساء شقائق الرجال. رواه الترمذي وأبو داود. وعنها رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. فعلته أنا ورسول الله صلى الله فعلته إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. رواه الترمذي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث غريب. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار. وقال علي: فمن ثم عاديت رأسي ثلاثا. رواه أبو داود وأحمد والدارمي، إلا أنهما لم يكررا فمن ثم عاديت رأسي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب، يجتزئ بذلك ولا يصب عليه الماء. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث ساقها المؤلف رحمه الله في باب الغسل من الجنابة تتضمن أشياء. الأول: أن الإنسان إذا رأى احتلاما في النوم ولم يجد بللا فإنه لا غسل عليه، بل هو أضغاث أحلام ولا أثر له. وإذا وجد بللا بعد أن استيقظ ولم يذكر احتلاما وجب عليه الغسل، هذا إذا تيقن أن البلل مني. أما إذا تيقن أنه بول لرائحته وعدم لزوجته فإنه لا يجب عليه الغسل، ولكن يجب عليه أن يغسل ما أصابه من ثوبه أو فخذه ويستنجي. وتضمنت أيضا أنه إذا حصل الجماع وإن لم يكن كاملا وجب الغسل، وإن لم يحصل إنزال، لقوله: إذا جاوز الختان الختان، يعني إذا جاوز ختان الذكر أي موضع ختانه ختان الأنثى أي موضع ختانها وجب الغسل. قال العلماء: وعلامة ذلك أن يغيب الحشفة في الفرج، فمتى غيب الحشفة في الفرج وجب عليه أن يغتسل سواء أنزل أم لم ينزل. وتضمنت أيضا أن الغسل من الجنابة كاف عن الوضوء، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا اغتسل لا يتوضأ بعد الغسل. وعلى هذا فإذا كان على الإنسان جنابة وغسل جميع بدنه مع المضمضة والاستنشاق فإنه لا يحتاج إلى وضوء، لكن الأفضل كما سبق أن يتوضأ أولا ثم يغتسل. ومن ذلك إذا نوى الغسل ونغمس في بركة أو في غدير أو في بحر أو في نهر ثم خرج واستنشق وتمضمض واستنشق كفى، لقول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا ولم يذكروا وضوءا. وتضمن أيضا تضمنت هذه الأحاديث وجوب تعميم البدن بالماء في الغسل من الجنابة، وأنه لابد أن تغسل كل شيء حتى غضى ضيف الأذن، حتى مغابن الأصابع، كل شيء، حتى أصول الشعر. يجب عليه أن تعم بالماء جميع البدن لعموم قول الله تعالى فاتطهروا، حتى الشعر الكثيف كشعر الرأس الكثيف وشعر اللحى الكثيفة، فإنه يجب إيصال الماء إلى الشعر وما تحته، ليس كالوضوء. الوضوء إذا كان الإنسان لحيته كثيفة فإنه لا يجب عليه أن يغسل إلا ظاهرها، ولا يجب أن يوصل الماء إلى باطن الشعر. أما الغسل فلا بد أن يوصل الماء إلى باطن الشعر كظاهره، والله الموفق. أي على رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حيي ستير يحب الحياء والتستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. رواه أبو داود والنسائي، وفي روايته قال: إن الله ستير، فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوار بشيء. وعن أبي بن كامل رضي الله عنه قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. رواه الترمذي وأبو داود والدارمي. وعن علي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني اغتسلت من الجنابة وصليت الفجر، فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك. رواه ابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت الصلاة 50، والغسل من الجنابة 7 مرات، وغسل البول من الثوب 7 مرات، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة 5 وغسل الجنابة. ثم بعد ذلك نسخ، وصار الغسل يجب بواحد من الأمرين: إما أن ينزل وإن لم يجامع، وإما أن يجامع وإن لم ينزل، وإما أن يجتمع جميعا الجماع والإنزال فيجب الغسل في واحد من أمور 3: الجماع وحده، والإنزال وحده، والإنزال والجماع. وأما حديث الاستتار عن أعين الناس إذا اغتسل فهذا واجب، يعني يجب على الإنسان إذا أراد أن يغتسل أن يستتر عن الناس، إما بجدار أو بسيارة أو بحجر كبير أو بشجرة كبيرة أو ببعد بعيد. المهم أنه لا يجوز أن يغتسل أمام الناس وعورته بادية، حتى لو فرض أنه نزل في بركة ماء أو نهر أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يجوز أن يكون عاريا أمام الناس. أما إذا كان خاليا فلا بأس، لأنه لا بد من هذا، لا بد أن الإنسان إذا أراد أن يغتسل أن يتجرد من ثيابه. وأما الأحاديث الباقية أن الصلاة كانت 50 والغسل من الجنابة كان 7 فهذا ضعيف لا يعول عليه، فالصلاة كانت 50 وفرضت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في السماء قبل أن ينزل إلى الأرض، خففت إلى 5 صلوات والحمد لله، لكنها 50 بالفعل و50 في الميزان، والله الموفق. قال رحمه الله تعالى: باب مخالطة الجنب وما يباح له. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب، فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد، فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد، فقال: أين كنت يا أبا هر؟ فقلت له، فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. هذا لفظ البخاري ولمسلم معناه. وزاد بعد قوله: فقلت له: لقد لقيتني وأنا جنب، فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. وكذا البخاري في رواية أخرى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه بغسل واحد. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيانه. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنه، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه، فقالت: يا رسول الله، إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، وروى الدارمي نحوه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة ثم يستدفئ بي قبل أن أغتسل. رواه ابن ماجة، وروى الترمذي نحوه. وعن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه أو يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. رواه أبو داود والنسائي، وروى ابن ماجة نحوه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. رواه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. رواه أبو داود والنسائي. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر، والمتضمخ بالخلوق، والجنب إلا أن يتوضأ. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. رواه مالك والدارقطني. وعن نافع قال: انطلقت مع ابن عمر في حاجة، فقضى ابن عمر حاجته، وكان من حديثه يومئذ أن قال: مر رجل في سكة من السكك فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرج من غائط أو بول، فسلم عليه فلم يرد عليه، حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر. رواه أبو داود. وعن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه وقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث في بيان مخالطة الجنب وما يكره له أو يحرم عليه. أما مخالطة الجنب وهو الذي عليه جنابة من جماع أو إنزال فإنها لا بأس بها، ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان على أبي هريرة جنابة، فانخنس أي ذهب بخفية حتى اغتسل ثم رجع، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. فدل هذا على أنه يجوز للجنب أن يجلس إلى الناس وأن يجلس الناس إليه، وأنه ليس في هذا كراهة. وعلل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك بأن المسلم لا ينجس، أي لا ينجس نجاسة معنوية، وأما النجاسة الحسية فإنه ينجس، لو أصابه البول أو الغائط صار نجسا فيجب عليه غسل. ومما ذكر المؤلف في هذا الباب ماذا يحرم على الجنوب، فيحرم على الجنوب أشياء، منها قراءة القرآن، فلا يحل له أن يقرأ القرآن، لا لأجل التعبد بالتلاوة، ولا لأجل الورد، ولا لأجل القراءة على مريض، ولا غير ذلك. يحرم عليه أن يقرأ القرآن حتى يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم القرآن، ولا يحجزه شيء عن ذلك إلا الجنابة. فإذا قال قائل: هذا يقتضي أن يحرم الجنب من الأجر في قراءة القرآن، قلنا: لا يحرم، لأن بإمكانه أن يغتسل وينتهي الموضوع. وأما الحائض فليس فيها حديث صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن القرآن يحرم عليها، وقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إنه لا يجوز لها أن تقرأ القرآن مطلقا، ومنهم من قال إنه يجوز أن تقرأ القرآن مطلقا، والراجح أنها لا تقرأ القرآن للتعبد به، وأما إذا كان لحاجة مثل أن تخشى أن تنساه، أو للورد، أو للقراءة على مريض، أو للتعلم، أو للتعليم، فلا بأس. والفرق بين الحائض وبين الجنوب ظاهر، لأن الحائض لا يمكنها أن ترفع عنها حدث الحيض حتى تطهر، بخلاف الجنوب. ومما يحرم على الجنوب أنه لا يجوز أن يمكث في المسجد إلا بوضوء. أما المرور في المسجد فلا بأس به، لقول الله تعالى: ولا جنوبا إلا عابري سبيل. وأما أن يمكث فإن ذلك حرام حتى يتوضأ، فإذا توضأ جاز له أن يمكث في المسجد حتى لو أحدث بعد وضوئه، لأن هذا الوضوء رفع من الجنابة بقدره فسهلت الجنابة. ومنها أنه لا يمس القرآن، وهذا عام في الجنب وفي المحدث حدث أصغر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما كتبه لعمرو بن حزم: ألا يمس القرآن إلا طاهر، أي طاهر من الحدث الأكبر والأصغر. فإذا قال قائل: إذا كان الرجل لا يحسن أن يقرأ عن ظهر قلب، نقول: الأمر سهل، ماذا يصنع؟ يغتسل ويمس القرآن، ما في منع. وإذا كان محتاجا ولم يجد ماء يتوضأ به، فإنه يجعل بينه وبين القرآن حاجز من ديل أو طرف الغترة أو ما أشبه ذلك، ويمس المصحف. وأما القراءة فلا تجوز للجنب إلا إذا اغتسل. ومنها النوم، فلا ينبغي للجنب أن ينام حتى يغتسل أو يتوضأ، والاغتسال أفضل، وإن اقتصر على الوضوء فلا بأس، لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل تكون عليه جنابة أينام، فقال: إذا توضأ فليرفع. ومنها أنه ينبغي للجنب أن لا يأكل ويشرب حتى يتوضأ أو يغتسل. ومنها أنه لا ينبغي أن يعود إلى امرأته مرة أخرى حتى يغتسل أو يتوضأ، وإن عاد فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. هذه من الأمور التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب، والله الموفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ثم ينتبه ثم ينام، رواه أحمد. وعن شعبة قال: إن ابن عباس رضي الله عنه كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى 7 مرار، ثم يغسل فرجه، فنسي مرة كم أفرغ، فسألني فقلت لا أدري، فقال لا أم لك وما يمنعك أن تدري، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض على جلده الماء، ثم يقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر. رواه أبو داود. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال فقلت له يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا آخرا؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. رواه أحمد وأبو داود. وعن الحكم بن عمرو رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وزاد، أو قال بسؤرها، وقال هذا حديث حسن صحيح. وعن حميد الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. رواه أبو داود والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث تتعلق بغسل الجنابة دلت على أمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان تصيبه الجنابة فينام من غير وضوء، وهذا الذي حصل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحتمل أن الماء قليل فلا يتوضأ، ويحتمل أمورا كثيرة، لكن الحديث المحكم الذي ليس به احتمال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأله عمر أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ فليرقد، وعليه فالعمد على هذا. ولذلك قال العلماء يكره للإنسان أن ينام على جنابه، بل إما أن يغتسل وهو أفضل أو يتوضأ وبه تحصل الكفاية. لكن إذا كان هناك عذر كقلة الماء أو صعوبة الوضوء لبرد أو نحوه فلا بأس أن ينام من دون أن ينام وهو جنب من غير أن يتوضأ. وأما حديث ابن عباس في كونه رضي الله عنه يغسل يديه 7 مرات قبل أن يصل فرجه فهذا شاذ لا عبرة به ولا يعتمد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما كان يغسل كفيه 3 مرات ثم يغسل فرجه. وأما النهي عن اغتسال المرأة بعد غسل الرجل أو الرجل بعد غسل المرأة فهذا على سبيل الاستحباب، وأنه ينبغي أن يغتسل الرجل وزوجته من إناء واحد، لأن ذلك أدعى للمحبة والمودة. يعني مثلا لا يقول الرجل لزوجته اغتسل ثم اغتسلي بعدي أو اغتسلي أنت وأنت وأغتسل بعدك، الأفضل أن يغتسلا جميعا من إناء واحد في مكان واحد، لأن ذلك أدعى إلى الإلفة بينهما، كما كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إناء واحد في مكان واحد، حتى إن أيديهما تختلفان، يد النبي صلى الله عليه وسلم صاعدة ويدها نازلة أو بالعكس. ولا شك أن هذا أدعى لقوة المحبة وسقوط الكلفة بينهما، وإلا فلو أن الرجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. قالوا كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد. رواه مسلم. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والدارمي وابن ماجه، وفي أخرى لأبي داود: فإنه لا ينجس. وعن أبي سعيد الخدري قال: قيل يا رسول الله، أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنثن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، والحل ميتته. رواه مالك والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي. وعن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن: ما في إداوتك؟ قال: قلت: نبيذ. قال: تمرة طيبة وماء طهور. رواه أبو داود وزاد أحمد والترمذي، فتوضأ منه. وقال الترمذي: أبو زيد مجهول. وصح عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعن كبشة بنت كعب بن مالك رضي الله عنها وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات. رواه مالك وأحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي. وعن جابر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع كلها. رواه في وبما أفضلت السباع كلها. رواه في شرح السنة. وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وميمونة في قصعة فيها أثر العجين. رواه النسائي وابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مالك رحمه الله تعالى: باب أحكام المياه. المياه جمع ماء، وهو معروف، وهو من أكبر النعم التي امتن الله بها على عباده، وهو جوهر سيال، يعني أنه جسم سيال بإذن الله عز وجل، سهل القيادة، يسره الله تعالى وسخره، ولو شاء لجعله كالرصاص لا يذوب إلا بالنار، ولو شاء لجعله ألين من هذا فلا ينتفع الناس به، ولكن الله تعالى خلقه على هذا رحمة بالعباد. ثم إن الماء مادة الحياة، الماء مادة الحياة، لا يمكن أن يعيش الإنسان بدونه، كما قال الله تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ الجواب: بل أنت يا ربنا، أنت الذي خلقته في المزن وأنزلته إلى الأرض، ولو شاء الله لحبسه، ولو شاء لجعله أجاجا، كما قال هنا: لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وقد يسأل المرء، فإن المتبادر أن يقول الله عز وجل: أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء لم ننزله، لكنه قال لو نشاء لجعلناه أجاجا، لو نشاء جعلناه أجاجا، وهو إذا كان أجاجا بين يديك ولكن لا تشرب، لا تستطيع شربه من مرارته، فإن هذا أشد عليك مما لو كان مفقودا، لأنك تنظر إليه نظر حسرة حيل بينك وبينه. فكان نعمة الله علينا بإنزاله من المزن عذبا لذيذا من أكبر النعم. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. اللهم إنا نسألك شكر نعمتك. فما هو الشكر؟ الشكر أن تعبد الله عز وجل وتعمل صالحا. دليل هذا قول الله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال للمؤمنين: كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. فدل هذا على أن الشكر هو العمل الصالح، من لم يعمل صالحا فإنه لم يشكر الله عز وجل. هذا الماء لا ينبغي الإسراف فيه، لا ينبغي الإسراف فيه ولو كان الإنسان على نهر جاري، لأنه كلما استهلك نقص ونضب، وربما لا يوجد في الأرض، لكن الله عز وجل رأوه بالعباد، إذا نضب في الأرض جاء من السماء والحمد لله، أنزله الله تعالى من المزن، وهي السحاب، السحاب العظيم الثقيل. المياه الأصل فيها أنها طاهرة مباحة، طاهرة مباحة، كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض لا تسأل عنه، لا تقول هل هو طاهر أو نجس، لأن الأصل الطهارة. قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال تعالى: فسلكه ينابيع في الأرض يستخرجه الناس متى شاء. فالأصل في المياه إذن الطهارة وإيش والحل، يعني اشرب منها، توضأ منها، طهر ثوبك منها ولا تسأل. وهي أي المياه قسمان فقط لا ثالث لهما. القسم الأول طهور وهذا هو الأصل، الثاني نجس وهو الذي تغير بالنجاسة، فهذا نجس يجب التحرز منه، سواء تغير طعمه أو لونه أو ريحه. فما تغير بالنجاسة طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس، وما سوى ذلك فهو طهور. وليس هناك قسم يسمى طاهرا، بل هذا محدث، هذا القول بأن المياه ثلاثة أقسام طهور وطاهر ونجس قول محدث لا دليل عليه، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو قول مطروح. وعلى هذا لو تغير الماء بشيء طاهر، مثل أن يسقط فيه خشبة وتؤثر في لونه أو طعمه أو ريحه، فهو إيش؟ طهور، فهو طهور، توضأ منه واشرب منه إذا لم يكن فيه ضرر. ولو تغير بأوراق، أوراق شجر أسقطتها الريح فيه فإنه طهور، ولو تغير بحبر فإنه طهور، مهما كان، إلا إذا خرج بهذا التغير عن اسمه الأصلي وهو الماء. وعلى هذا فالمرق لا، ليس بطهور، هو طاهر لكنه ليس بطهور، يعني ليس يطهر. فلو كان عند الإنسان قدر من المرق وأراد أن يتوضأ به أو يغتسل به لم يصح. فإن تغير مع بقاء الاسم كالنبيذ مثلا، والنبيذ هو ماء يوضع فيه التمر حتى يظهر فيه طعم التمر، فهل يجوز، فهل هو طهور يجوز أن يتوضأ به الإنسان ويغتسل أو لا؟ فيه خلاف بين أهل العلم، ولكن الصحيح أنه ما دام اسمه باقيا وهو الماء فإنه طهور. القهوة طهور ولا طاهرة؟ طاهرة وليست طهورا، يعني معناها أنها ما تطهر. يعني لو أراد يتوضأ الإنسان بالقهوة ما ينفع، أو بالشاهي مثلا ما ينفع، لأنه خرج عن كونه ماء. طيب، لكن لو أزال بها النجاسة، إنسان مثلا أصاب ثوبه دم وغسله بالقهوة أو بالشاهي، يصلح أو لا يصلح؟ يصلح، لأن إزالة النجاسة لا يشترط فيها الماء. متى زالت النجاسة طهر المكان، سواء نزلتها بالبنزين أو بالغاز أو بالقهوة أو بأي مزيل آخر. النجاسة مهي وضوء ولا هي غسل، النجاسة عين خبيثة، متى زالت طهر المحل. حتى لو فرض وقعت نجاسة على مراية، تعرفون المراية حقة العين والليل، نعم، التي ينظر إليها إنسان تعكس صورته، لو أصابها نجاسة ثم حكها الإنسان حتى زالت بالكلية فإنها تطهر. لماذا؟ لأن النجاسة عين خبيثة، متى فقدت طهر المحل. والخلاصة الآن في هذا الدرس أن الماء النازل من السماء والنابع من الأرض الأصل فيه الحل والطهارة، وأن الماء لا ينقسم إلا إلى قسمين، طهور ونجس، فما تغير بالنجاسة فهو نجس، وما سوى ذلك فهو طهور، إلا إذا خرج عن اسم الماء إلى اسم آخر فإنه لا يطهر لكنه طاهر. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تطهير النجاسات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب. وعنه رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه. فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فسنه عليه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه مشكات المصابيح: باب تطهير النجاسات، مغلظة ومخففة ومتوسطة. المغلظة نجاسة الكلب، فهي أغلظ النجاسات، لا تطهر إلا ب7 غسلات إحداها بالتراب، والأولى أن يكون التراب في الغسلة الأولى حتى تأتي الغسلات 6 بعدها فتكمل الطهارة. فإذا ولغ الكلب في الإناء، يعني شرب منه، فإنه يراق الماء، يراق في الأرض، ويوصل الإناء 7 مرات، الأولى بالتراب، ولا بد من هذا. لو غسله 6 إحداها بالتراب ما نفع، بل لا بد من 7 غسلات إحداها بالتراب. واختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة في أمور. أولا، هل يجزئ عن التراب غيره كالإشنان والصابون وأنواع المزيلات المستحدثة أو لا يجزئ؟ فقال بعضهم إنه لا يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عين التراب، ولأن التراب أحد الطهورين، فإن من عدم الماء وهو على غير وضوء تيمم فأجزأ. ولا شك أن هذا القول أحوط متى وجد التراب، فليستعمل ولا يستعمل غيره ولو كان أشد منه إزالة. أما إذا عدم التراب فإنه يستعمل ما يقوم مقامه من الإشنان والصابون. أما المخففة فهي شيئان، الأول بول الغلام الذكر الصغير الذي يتغذى باللبن، فهذا يكفي فيه النضح، ومعنى النضح أن تصب الماء عليه صبا بدون أن تعصره أو تفركه، صب عليه يكفي. هذا بول الغلام يعني الذكر الذي يتغذى باللبن، هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا بال هذا الصبي على الثوب أو على البدن صب عليه ماء فقط بدون أن تعركه أو تعصره. الثاني من المخففات المذي، المذي وهي رطوبة تخرج إثر الشهوة، والناس يختلفون في هذه المسألة. منهم الرجل المذاء أي كثير المذي، كلما ثارت شهوته أمذى، ومنهم من لا يعرف المذي إطلاقا، ومنهم المتوسط. هذا المذي يكفي فيه النضح كما جاءت به السنة، لأن هذا المذي بين المني وبين البول، البول لا بد فيه من الغسل، والمني طاهر، والمذي بينهما لا بد فيه من النضح. فإذا أمذى الإنسان وأصابت الرطوبة ثوبه أو فخذه صب عليه الماء فقط بدون عصر ولا دلك. هذان شيئان نجاستهما إيش؟ مخففة. وما عدا ذلك فإنه لا يشترط فيه عدد ولا تراب، لكن لا بد من غسل. تفرك الثوب مثلا إذا أصابه البول وتعصره حتى يغلب على ظنك أنه طهور. وإذا طهرت النجاسة بغير الماء فإنها تطهر، حتى لو فرض أن الإنسان سقط على مرآته التي ينظر فيها وجهه نجاسة ثم فركها حتى زال أثرها بالكلية فإنه لا حاجة إلى غسلها، لأن الأمر كما قلت النجاسة عين خبيثة، متى زالت بأي مزيل فإنها تطهر إلا ما نص الشرع على عدد معين فيه كنجاسة الكلب. هذا التقسيم فيما إذا كانت النجاسة على غير الأرض، أما إذا كانت على الأرض فإن كان لها جرم فأزل الجرم، احشي مثلا حشاية وأبعد، كما لو تغوط عليها إنسان فخذ الغائط وارمه بعيدا ثم صب على مكانه المبتل ماء مرة واحدة ويكفي. وكذلك أيضا نجاسة الكلب على الأرض تكفي فيها غسلة واحدة، أزل عين النجاسة ثم صب عليها الماء مرة واحدة. دليل هذا هذه القصة التي رواها أنس وأبو هريرة. جاء أعرابي، والأعرابي هو ساكن البادية، والغالب على الأعراب هو الجهل وعدم المعرفة عدم التمييز. وكان هذا الأعرابي كغيره من الأعراب إذا احتاج إلى البول جلس وبال ومشى. هذا الأعرابي دخل المسجد وأصابه البول، فتنحى ناحية في المسجد فجعل يبول يبول في المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبحضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة الكرام، لكنه إيش جاهل أعرابي ما يدري، فصاح به الناس مه يعني أكفر، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزرموه، قال العلماء يعني لا تقطعوا عليه بوله، دعوه يبول ويكمل، فتركوه حتى بال وانتهى. فلما انتهى دعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال. انتهت مفسدة الجهل بالنسبة للأعراب. الآن العرب عرف أن المساجد ليست محلا إيش للبول ولا للقدر ولا غير من الأذى، عرف. بقينا مفسدة البول. مفسدة البول أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصب عليه ماء سجل أو دل، فصبوا الماء عليه، انتهت المفسدة. وهذا دليل على أن النجاسة إذا كانت على الأرض يكفي فيها نعم أن يصب عليها الماء فقط، ولا حاجة أنك تدلكها برجلك ولا شيء. وفي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصحابة إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، دليل على أن هذا الدين الإسلامي، أسأل الله أن يميتني وإياكم عليه، دليل على أنه دين اليسر والسهولة، ليس دين الإعنات والمشقة والعسر، كل ما فيه فهو يسير. وأنه ينبغي للإنسان عند النهي عن المنكر ألا يكون شديدا، ألا يكون شديدا، لأن الشدة والعنف لا تأتي بخير، فإن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف، وهو سبحانه وتعالى رفيق يحب الرفق في الأمر كله. عليك بالرفق إن كنت تريد النجاح، أما اللج والصج والإفزاع هذه ما تفيد. ولهذا نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال اتركوه دعوه. فعليك بالتيسير، واعلم أن المنكر إذا نهيت عنه فإنه لا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يزول بالكلية، كإنسان رأيته يشرب الدخان سجارة فنهيته فانتهى، ألقى السجارة وانتهى، هذا واضح أن فيه خيرا. وإما أن يقل الشر ولكن لا يزول بالكلية، هذا أيضا انهى عن المنكر لأن فيه فائدة. ما هي الفائدة يا أخ؟ فائدة، أنت جسد بلا روح، الفائدة تقليل الشر، تقليل الشر. معلوم أن اثنين أهون من أربعة، أليس كذلك؟ فإذا كان مثلا دعوك إلى وليمة عرس فيها منكر، وأنت تعرف أنك إذا ذهبت